الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا يسهل إن شاء الله ومع بعض بإذن الله في الترم الثاني مادة الفقه، وهنكمل بقيه باب نواقض الوضوء. خامس حاجه في نواقض الوضوء مختلف فيها غسل الميت. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. يبقى هنا امر من النبي صلى الله عليه وسلم امر اللي يقوم تغسيل ميت. تعرفين طبعا الميت ده على وجود تغسيله، لو حد مات واجب على المسلمين ان هم ايه يغسلوه. فاكرين لما خدناها الجزئيه دي قلنا ده واجب على ايه؟ يعني نسترجع بقى الاصول، واجب على ايه تغسيل الميت؟ على الكفايه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان من غسل ميتا الا يقوم بتغسيل الميت فليغتسل. طيب واللي يحمله يحمل الجنازه يعمل ايه؟ فليتوضا. طبعا هنا فليغتسل فليتوضا على ايه؟ امر على الوجوب، امر على الوجوب. ولكن سبحان الله الحديث ده اتنسخ بحديث تاني، واحنا لسه فاكرين النسخ والمنسوخ برضه في الاصول خدناه. ده بقى اتنسخ في حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليتوضا. بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاغتسال للي بيغسل الميت، هنا بقى ايه؟ لا، من غسل ميتا فليتوضا. واخدين بالكم؟ طب واللي يحمله؟ لا، النبي لم يتكلم. يبقى خلاص اللي يحمله ما عملش اي حاجه، يبقى من غسل ميتا فليتوضا. بس ده المطلوب مننا. وسبحان الله برضو الحديث ده اتنسخ بحديث تاني، حديث ابن عباس رضي الله عنه: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. خدي بالك من الكلام، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه. احنا ما عليناش غسل لما نغسل الميت بتاعنا. ان ميتكم، شوفي هنا بقى القاعده يا جماعه، ان ميتكم ماله؟ يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم ان تغسلوا ايديكم فقط. الميت ده طبعا المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. المؤمن والمسلم برضه حديث تاني روايه تاني، لا ينجس حيا ولا ميتا، فحسبكم يكفيكم كفايه قوي ان ايه نغسل ايدينا بعد تغسيل الميت وكفايه. يبقى هنا الحديث بتاع ابو هريره نسخ، برضو الحديث الثاني نسخ، كل ده يعني اتنسخ بحديث ابن عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه، ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم ان تغسلوا ايه؟ ايديكم. طيب عندنا بعد كده مس القران، وارجو الانتباه للنقطه ديت. الحديث اللي عندنا حديث رقم 83 في ترتيب كتاب بلوغ المرام، عن عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حكم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث ده سبحان الله يعني من باب الأمانة إن هو مختلف في صحته، مختلف في صحته، الجمهور بيضعفه، ولكن سبحان الله الشيخ ناصر الدين الألباني إيه صحح الحديث. ده مكتوب عندك الرواية العجيبة وصحيح. على من صحح عندنا حديث لعمرو بن حزم زي ما قلنا أن لا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث ده قلنا مختلف في صحته، ضعفه الجمهور. والشيخ ناصر الدين الألباني صححه وقال هو إيه صحيح. طيب على من قال بالصحة بصحة الحديث ده، وده طبعا الراجح، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ناخد كده الحديث جزئية جزئية ونبتدي نشرحها. لا يمس القرآن إلا طاهر. طاهر دي هي أكثر من معنى في اللغة. طاهر من الشرك، طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر. طيب هل هو طاهر من أي حاجة بالضبط؟ لم يوضح لنا الحديث. دي في الأصول اسمها لفظة مجملة. يعني إيه مجملة؟ يعني لها أكثر من معنى، لها أكثر من معنى، بمعنى أنها بيشترك في معناها الشرك والحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويطلقوا عليها لفظة مشتركة أو مجملة. وده ليكي مبحث إن شاء الله فيه في الأصول بإذن الله المجمل. طيب لما يكون كلمة لها أكثر من معنى هنعمل فيها إيه؟ إذا وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم المعنى بتاعها يبقى خلاص هو ده المعنى. ناخد بس بالمعنى اللي وضح لنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا طاهر، يعني هل طاهر من الشرك ولا الحدث الأكبر ولا الحدث الأصغر. طيب في الأصول نعمل إيه لما تكون الكلمة ليها أكثر من معنى، لفظة مشتركة ليها أكثر من معنى، نعمل إيه؟ نحملها على كل معانيها، نحملها على كل معانيها. يعني هتكون لا يمس القرآن إلا طاهر من الشرك، إلا طاهر من الحدث الأكبر، إلا طاهر من الحدث الأصغر. لأن إحنا عندنا قاعدة بتقول المشترك مجمل في معاني فلا يعين حتى يبين. كلمة ليها أكتر من معنى دي ما ينفعش إن أنا أحملها على أي معنى إلا لما يوضح لي بنص، يوضح لي بدليل معناها. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح، يبقى لازم تحمل على كل معاني، تحمل على كل معاني. واخدين بالكم السنة أولى؟ فتكون طاهر كلمة مشتركة لها أكثر من معنى، ولا يوجد نص يوضح معناها أو دليل يوضح معناها، يبقى هتحمل على كل معانيها. يبقى لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدث الأكبر وطاهر من الحدث الأصغر. بالإضافة إن كلمة طاهر دي كلمة نكرة، والنكرة في سياق النفي بتعم، تعم كل طرف. ودي حاجة اسمها برضو في الأصول ألفاظ العموم، لما تيجي لفظ عموم يعني بيعم كل الكلمة لما يكون نكرة في سياق الإيه؟ النفي. طيب يعني إيه يمس؟ الجبال هنا أن لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب يمس يعني المس في اللغة هو ملامسة البشرة للشيء، البشرة بتاعتك تلامس الشيء أي حاجة باسم لمس، اللي انت بتلمسي بإيديكي أي إيه البشرة بتاعتك هو يعني اللمس على بالإيد، تلمسي كده يبقى ده إيه؟ ده هو اللمس معناه ملامسة البشرة للشيء. طيب أنا لو لبست مثلا جوانتي أو بلفيت إيديا بقماش أو بأي حاجة، بحيث مثلا لو ألم مثلا بحيث ان انا احرك المصحف فيه بيه، هل ده يجوز؟ انا كده مش لامسه المصحف، لان انا لابسه ايه؟ حائل. لان زي ما قلنا تعريف المس هو ملامسه البشره للشيء. طب انا لبست حائل يحول بيني وبين الشيء اللي انا همسه ده، يبقى كده البشره بتاعتي مش لامسه حاجه. وده اللي قال بيه ابن تيميه، بان المس بحائل لا يسمى مسا، وانما المس هو ملامسه البشره للشيء. طبعا الكفار يحرم عليهم يا جماعه لمس المصحف، طبعا لا يمس القران الا طاهر. خدي بالك يعني اذا كان في مثلا تفسير للمصحف او كده، احنا ناخد حكم الكلام ده دلوقتي حاجه، التفسير ده مفيش فيه مشكله هناخده دلوقتي. يبقى لا يمس القران الا طاهر، خدنا معنى المس وخدنا كلمه طاهر تعني فضل القران. القران معنى زي ما قال الجمهور ان كانت الايات اكثر فيه من الكلام. طبعا لو كان مصحف يعني كله قران خلاص ده كده ايه؟ قران، ما ينفعش حد يلمسه الا ما يكون طاهر. طيب لو في بعض مصاحف بيبقى فيها معاني الكلمات كده على جنب، نبص في المصحف اللي فيه معاني الكلمات دي، ايه الاكتر في المصحف، الكلام ولا القران؟ لو كان القران هو الاكثر يبقى ده لا يجوز مسه الا بحاجه. طيب كتب التفسير زي تفسير ابن كثير، تفسير سعدي، تفسير ابن عثيمين، لما تيجي تفتحي كتب التفسير بتلاقي ايه؟ يا دوبك الايه في جزء صغير جدا من الصفحه والباقي كله شرح. خلاص يبقى ده كده لا يعتبر ايه؟ لا يعتبر مصحف، ممكن ان انت تمسيه عادي خالص. يبقى ما كانت الايات اكثر فيه من الكلام فهو قران، وان كان الكلام فيه اكثر من الايات فهو ايه؟ تفسير. هنا الحديث بيوضح ان لا يمس القران الا طاهر. طاهر زي ما قلنا من الحدث الاصغر، الحدث الاصغر ده اللي هو يجب منه الوضوء، الحدث الاكبر اللي يجب منه ايه؟ الغسل. طب امال اعمل ايه؟ طيب ان اكون مثلا مش متوضيه او حائض، المس زي ما قلنا ملامسه البصر والشيء. يبقى لو لست حائل يبقى كده مفيش مشكله خالص ان انا ايه؟ اقرا البس حائل، سواء بقى الف قماش على ايديا او البس جوانتي وافتح وابتدي ايه؟ اقرا، مفيش ايه؟ اي مشكلة، لأن أنا كده مش لامسة القرآن، ولو فتحت كتاب تفسير وقرأت منه مفيش أي مشكلة. وسبحان الله لو أنا مثلا فتحت الموبايل بتاعي، لو طبعا دلوقتي خلاص يعني التقنية بقت أعلى، تقنية القرآن يعني نزول القرآن على سواء اللابتوب أو الكمبيوتر أو الموبايل دي ما فيهاش حاجة خالص، لأني طبعا مش لامسة حاجة، ده مجرد آلة، يعني مجرد حاجة في إيديكي آلة وبتقرأي منها. ده ما يعتبرش لمس لورق، لازم الورق ده يا جماعة أو الحاجة ليها جرام، يعني حاجة ليها سمك، أنت المفروض ما تمسكوش. طيب قد تقرأي القرآن اللي أنت عايزاه، أنا بقول لمس المصحف نفسه، ما لناش دعوة بالقراءة دلوقتي، إحنا بنتكلم عن لمس المصحف، إحنا لينا كلام بعد كده في ان انت تقرأ، ان انت تقرأي القرآن، لكن هنا بنتكلم عن اللمس نفسه، لمس المصحف، ما بنتكلمش على قراءة القرآن، بنتكلم عن اللمس. هو المشرك ده يا جماعة احنا مش كتبنا، مش قلنا قبل كده المشرك ده ايه؟ انتوا نسيتوا ولا ايه؟ المشرك ده او الكافر ده بيبقى نجاسته نجاسة ايه؟ طيب لما هو اعتقاد يحرم عليه طاهر من الشرك اللي هو فيه ده. عندنا بعد كده حديث أم عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. هنا أمنا عائشة رضي الله عنها. لا، الآية ديت لا يمسه إلا المطهرون. الآية دي لو رجعت لك التفسير دي الملائكة، دي خاصة باللوح المحفوظ اللي عند الله عز وجل في السماء، ودي خاصة بالملائكة. رجعي للتفسير ليها، لأن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، ده اللوح المحفوظ. رجعي للتفسير، نرجع لتفسير الآية دي هتلاقيها إن هي يقصد بها الملائكة مش إحنا خالص. دي تكون عندك كده من السوالف، يعني التفسير هتلاقيها لا يمس القرآن إلا مطهرون، دي مقصود بها الملائكة. الملائكة في أي سؤال تاني عشان ما نرجعش للنقطة دي تاني؟ تعالى تاني ولا مفهومة يا بنات؟ طيب كويس جدا، طيب الحمد لله، ونستحق الحال يا رب. طيب عندنا الحديث اللي بعد كده عن أمنا عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل في كل وقت وحين، سواء كان بقى متوضي غير متوضي، نايم على جنبه، قايم، قاعد، على كل احيان صلى الله عليه وسلم، في حدث اكبر، في حدث اصغر، على كل. شوف هنا يا جماعه يعني الكلام، يذكر الله على كل احيان، كل وضع هو عليه بيذكر الله عز وجل. واخدين بالكم؟ وطبعا يعني في اجماع من العلماء على ان طبعا استحباب ذكر الله عز وجل على طهاره. ده عليه اجماع، مستحب ليكي ان تذكري الله عز وجل على طهاره. ده استحباب. طيب انا في عندي حدث اكبر او حدث اكبر او حدث اصغر، اهي عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل احيان، لكن المستحب ليكي، طبعا فاهمين عارفين مستحب يعني ايه، خدناه في الاصول، ان انت تذكري الله عز وجل على طهاره، ده عليه اجماع من العلماء، لكن ده لا يمنع ان انت تذكري الله عز وجل على كل احيانك. طبعا احاديث كثيره بتدل على ذكر الله عز وجل في كل احيان، حتى لو مش هتكون يعني متطهره، سواء بالحدث الاكبر او الحدث الاصغر. عندك حديث الباب، حديث أمنا عائشة رضي الله عنه، وعندك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل. تعار يعني ايه؟ تعار من الليل يعني ايه؟ قلق بالليل. كنت بتنامي وتيجي بالليل كده ايه؟ قلقتي. من تعار من الليل، اللي يقلق وهو نايم بالليل، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال اللهم اغفر لي أو دع مستجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. سبحان الله، ربنا يذكرنا ان انت ما تقلقي كده وتقولي بس الدعاء ده، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يغفر، اللهم اغفر لي، تدعي الله عز وجل ان ربنا يغفر لك، او دعاء استجاب له، استجيب له. قلت اللهم اغفر لي ودعيتي باي دعاء، الله عز وجل مستجاب، يستجيب لك هذا الدعاء. طيب قمتي بقى اتوضيتي وصليتي قبلت صلاتي، الله عز وجل يقبل منك هذه الصلاه. طيب هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم تعار من الليل، احنا خدنا ان النوم ناقض الوضوء، يبقى اذا الدعاء اهو الذكر ده فيه اسم الله عز وجل، وبيذكر الله عز وجل بالدعاء ده والذكر ده، وهو ايه؟ ناقض للوضوء، لان احنا قلنا النوم ناقض، انا مجرد مقلق انا كده قلقت من النوم ونوم الليل كمان، انا كده يلزمني وضوء. النبي ما توضاش وقال الدعاء، لا، اول ما قلق على طول قال الدعاء صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بيدل على ايه؟ على ان ممكن الواحد يذكر الله عز وجل وهو ايه؟ وهو على غير طهاره. ده دليل تاني. طيب كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب، زي ما ناخد ان شاء الله في باب قضاء الحاجه. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان كان ينام على جنب من غير ان يمس النوم، ده طبعا حال من احواله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ينام وجنب، لان وارد عنه انه صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك لا يمس القران، وينام للاسف لا يمس الماء وينام وجنب، يعني ما كان ينام على جنبه من غير ما يتوضا او ايه او يغتسل. طيب وكان بيقرا ايه؟ كان يقرا قل هو الله احد والمعوذتين، صح؟ مش اذكار النوم فيها قل هو الله احد والمعوذتين؟ يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران وهو على غير طهاره من اذكار النوم. دعاء الجماع لما الرجل يبشر امراته بيقول ايه؟ او جامع امراته، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم ذكر لله عز وجل. طبعا كل دي احاديث سبحان الله بتدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل احيان، كان يذكر الله عز وجل على كل احيان، وكان يقرا القران، مش كان بيقرا اذكار قبل النوم وينام وهو جنب من غير ان يمس الماء صلى الله عليه وسلم. وعندك حديث امنا عائشه رضي الله عنها يذكر الله على كل احيان، يبقى يجوز قراءه القران للايه؟ للجنب. طيب بالنسبه للحائض، طبعا هنا لقياس الاولى، لان الجنابة دي حدث أكبر يستوجب إيه؟ الغسل. وكذلك الحيض حدث أكبر يستوجب الغسل، يبقى هياخد نفس الإيه؟ حكم بتاع الجنابة. إذا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من غير أن تمس إيه؟ المصحف. طبعا احنا لسه واخدين كلمة مس، يعني يبقى ممكن إن أنا أقرأ أذكار قبل النوم أقرأ وأنا إيه؟ وأنا حائض. أقرأ قرآن أقرأ، لا يوجد ما يمنع، واللي يقول يمنع لازم يجيب ايه؟ الدليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اذكار النوم وهو ايه؟ على جنابه، ولا يمس الماء قبل ان ايه؟ قبل ان ينام ويقول الاذكار. طيب هنا في بعض اذكار بيستحب الطهاره ليها، زي ايه؟ خدمه فاكرين لما اخذنا بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين والعلم من الطاهرين، ده يتقال بعد ايه؟ الطهاره بعد الوضوء. يبقى ده كده ايه؟ يستحب طبعا، ده لازم قبل ما ايه؟ قبل ما يعني بعد ما تتوضي بتقولي. كمان في ذكر قبل النوم، الذكر ده سبحان الله ده من أذكار النوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألزمنا فيه بالوضوء. إذا أتيت مضجعك المكان اللي هتنام فيه فتوضأ وضوءك للصلاة. هنا النبي أمرنا إيه؟ بالوضوء. فتوضأ وضوءك للصلاة. طيب ثم اضطجع على شقك الأيمن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح يعني إيه؟ قلت نقول ايه بقى؟ اللهم اسلمت وجهي اليك، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورهبة إليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وإيه تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح وبيقول الذكر ده قبل يكون متوضي، ويقوله قبل ما ينام إن متي تموتي على الفطرة، تموتي على الدين، على التوحيد. مش انتوا خدتوا الفطرة يعني ايه؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها. تموتي على الفطرة، تموتي على الدين والتوحيد، توحيد الله عز وجل. واجعلهن آخر ما تقول، آخر حاجة تتكلمي بيها قبل ما تنامي هو الدعاء. لو قلتيه بس تكوني متوضية، مش شروط بقى بتاعته، تكوني متوضية وآخر حاجة تقوليها قبل ما تنامي لو توفاك الله عز وجل في النومة دي، هتموتي على الإيه؟ على الفطار. سبحان الله. فطبعا ده هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيشترط بإيه دي؟ وإن يكون آخر حاجة أنتي تكلمتي بيها ده الذكر بتاع قبل النوم. يعني خدي بالك من حاجة، في بداية الأمر كان يكره ذكر الله، يعني يكره ذكر الله عز وجل على غير طهارة، كان في كراهة كده. ولكن يعني في إجماع من العلماء على إن ده اتنسخ، وهي ايه الحكم ده؟ الاستحباب، استحباب ذكر الله عز وجل على كل احيان. يبقى عندك كان الامر في الاول بكراهه ذكر الله عز وجل على غير طهاره، وفي طبعا حديث ورده في كده، ويمكن يعني بعضكم عندكم علم بيها، مفيش مشكله ممكن ناخده، بس طبعا يعني مش هي مش مقررة عليك، ولكن من باب يعني تبقى عارفاها، يعني عشان لو حد حتى تكلم معاك ولا قال حاجة تبقى انت ايه عارفة الموضوع بيتكلم ازاي. عندك تكون خص انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ يسلم عليه ينقص، فلم يرد عليه حتى فرغ من وجوده، فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. وفي طبعا رواية أحمد: إنما تركته ولم أخشى الفوت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ، وأحد الصحابة رضي الله عنهم مر على النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد. وبعد ما خلص وضوءه رد عليه وعليك السلام: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت كراهة أن أذكر الله إلا على طهارة. وفي رواية أحمد: إنما تركته ولم أخشى الفوت. يعني إيه تركته لم أخشى الفوت؟ يعني أنا صحيح ما ردتش عليك السلام لاني انا عارف ان انت هتنتظرني لحد ما اتوضا وايه وارد عليك السلام. في حديث ثاني عن ابي زهير بن حارث قال: اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، ده كان بير والنبي كان جاي من عنده، فلقي له رجل فسلم عليه، رجل من الصحابه رضي الله عنهم جميعا سلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهي ويديه ثم رد عليه السلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جاي من اتجاه أو من عند ناحية بئر جمل صلى الله عليه وسلم، رجل ألقى عليه السلام، صحابي من الصحابة رد عليه السلام، ألقى عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، وجاء عند جدار حائط وايه وتيمم، ضرب الحائط بيديه زي ما ناخد ان شاء الله في التيمم، ومسح بوجهه ويديه وبعد كده رد عليه السلام. الحديثين دول بيوضحوا ان كان على كراهه ذكر الله الا على طهاره، ولكن طبعا ده اتنسخ، يعني اجماع من العلماء ان ده اتنسخ. واخدين بالكم؟ بقت على ايه؟ على استحباب ذكر الله عز وجل في كل حين. ده احنا مأمورين بذكر الله عز وجل في كل حين. وفي اجماع ثاني من العلماء على ان ايه؟ يستحب ذكر الله عز وجل على طهاره. يستحب. ولكن يجوز ذكر الله عز وجل على كل حين. في اي وقت كان. بورود الادله بكده. طبعا هنا انا ذكرت لك اكثر، او الملزمه عندي فيها اكثر من دليل على ذكر الله عز وجل على كل حين. سواء كان حديث الباب، او حديث التعاري من الليل، او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت وهو جنب ولا يمس الماء، وبيقرا المعوذات وقل هو الله احد، ودعاء عند الجماع مع الأنف. طبعا لما رجل يجامع امرأته طبعا بيبقى في مني وفي مني، يعني هو كده اتلقى، ولكنه بيقول اللهم جنبنا الشيطان ده من الشيطان ما رزق. والذكر طبعا في بعض الأذكار بيستحب ايه؟ ان يكون على طهارة، زي ما قلنا ذكر الوضوء وذكر الايه قبل النوم اللي لسه قارئين. طيب هنا يعني بيكمل بقيه الجزئيه دي، ويقول لك ان ايه يعني اثناء التبول او الغائط او الجماع، يعني مفيش ادله على يعني حرمانيه ذكر الله عز وجل في الاوقات دي، ولكن يعني يجوز. ولكن يا جماعه طبعا ده مش المعتاد بتاعنا، ما حدش مثلا معتاد ان يخش مثلا يتبول او يتبرز ويذكر الله، لا مش ده المعتاد. ولكن افرضي مثلا حد القى عليك السلام، وانت بعد كده خلاص هيمشي او ماشي، لا يوجد منع ان انت تقولي عليه السلام، لان ما فيش دليل بالتحريم. مثلا حد عطس اثناء مثلا يعني عندما يجامع رجل امراته، وحد مثلا عطس، يجوز ان هو ايه؟ يعني يشمت العطس وهو في الحاله دي. واخدين بالكم؟ يبقى يجوز رد السلام في الحالات دي، سواء كان مثلا في التبول، في الغائط، يعني عند يعني زي ما نقول عند الضروره، يعني لا يوجد ما يمنع. الذكر على غير طهاره. ما احنا بصي احنا دلوقتي، وطبعا زي ما بنقول في اجماع من العلماء على انه يستحب الطهاره للذكر، ولكن ده لا يمنع ذكر الله عز وجل على كل احيان. لا يعني ذكر الله عز وجل على كل احيان. ليه؟ لان عندك حديث الباب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان، وقلنا كراهة ذكر الله عز وجل على غير طهارة ده كان في بدء الأمر، ثم نسخ إلى الاستحباب. استحباب عليه على غير طهارة. يعني أنت يا جماعة خدي بالك، استحباب يعني أنت في كل وقت وحين بتذكري الله على أي حالة من حالاتك. لكن زي ما بقول لك في إجماع على استحباب الايه؟ الطهارة. ولكن يجوز ذكر الله عز وجل على كل حين. انا دلوقتي عندي حدث اكبر، حدث اصغر. فطبعا اذكر الله عز وجل. ان فعلت لي اجر، ان لم افعل ليس علي مثل. مستحب بمعنى مستحب. نرجع تاني للايه؟ للاصول. يبقى احنا تكلمنا عن اجماعات وتكلمنا عن جواز. زي ما اتفقنا مع بعض خالص من اول دراستنا للفقه، قلنا ان احنا لازم يبقى معاكي ادله، سواء دليل من القران او دليل من السنه او اجماع. مين يجاوب السؤال ده يا جماعة؟ هل الذكر على الطهارة ثواب أكبر؟ آه مستحب، مستحب يا حبايبي، مش إحنا ده عليه إجماع، إجماع العلماء على إن ذكر الله عز وجل على طهارة مستحب، لكن يجوز لك، يجوز لك إن أنت تذكري الله عز وجل على كل أحيانك. ما تفعلش على نفسك. برافو عليك، مش كويس أنا بشوف الأصول إزاي بتوضح المعلومة، برافو عليك، ممتازين. عندك بعد كده الحجامة. وطبعا هنا عندنا حديث الحجامة على الريق أمثل وفيها شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجمون. لا بصوا يا جماعة، الحاجة المحرمة في الحمام فقط الصلاة، وإن شاء الله لينا يعني دراسة في باب قضاء الحاجة، هنعرف ايه بالظبط الحمام وايه الخلاء وايه الفرق، كل ده هندرسه. ولكن المحرم في الحمام فقط الصلاة. عندك حديث ابي سعيد الخدري، الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، بس يحرم الصلاة في الحمام وفي المقبرة بس فقط لا غير. وانا اتكلم عن، لان طبعا احنا يعني الحمامات بتاعتنا دلوقتي مختلفة عن ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ايام النبي صلى الله عليه وسلم ده كان اسمه المكان الخلاء، ده مكان معد للخلاء فقط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو يعني الخلاء ده كان بعيد عن البيوت، مش جوه البيوت زينا، كان بعيد عن البيوت، ده مكان مخصص للخلاء، يروح يتخلوا فيه ويرجعوا البيت تاني. لكن احنا يا جماعه يعني الحمامات بتاعتنا دلوقتي، انت اول ما بتشدي السيفون خلاص ما يبقاش فيه يعني لا بول ولا براز، مفيش حاجه في الحمام، مفيش يعني حاجه. يعني خد بالك، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث دي ايه؟ خبث الخبائث دي الشياطين بتتواجد مع وجود البول والبراز، هو ده التخصص بتاعه. فانا لما ضربت السيفون كده او شديت السيفون خلاص مفيش لا يعني مفيش لا بول ولا براز، فمكان زي اي مكان. ولكن بس الفرق ان هو ايه؟ يحرم الصلاه في المكان ده بس، لكن اذكر الله اقول بسم الله مفيش فيها حاجه خالص خالص. لان زي ما بقول لك في فرق ما بين الخلاء، الخلاء دي يا جماعه كان يعني منطقة أيام النبي صلى الله عليه وسلم بيروح يتخلوا فيها، هي خاصة كده يخش تلاقيها بول وبراز. عارفين زي إيه دلوقتي؟ زي الحمامات العامة. عارفين الحمامات العامة؟ اللي منكم مثلا يعني تعرض للأمر ده أو موجود في بلاده الحاجات دي، أو مثلا الحج والعمرة، الحج والعمرة بتخش بعض التواليتات اللي بتبقى على الطريق، بتبقى انت تخشي كله وكله بول وبراز، ناس اسامه العافيه. ده بقى هو ده كده خلاء، هناخد الحكم بتاعه. اه هو ده فعلا، ده كده يعني مكان فيه الخلاء، ولكن برضه مش ما بيدينيش عليه حاجه بالنسبه للبسمله. يعني انت بتخشي وتشمري وتقولي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لان ده كده مكان فيه ايه؟ فيه يتواجد فيه البلوغ، لكن البسمله ما فيهاش. ان شاء الله يعني انا يعني مش عايزه اطول في الجزئيه دي، لاني احنا عندنا ده قضاء الحاجه نمسكه يعني حته حته كده في الكلام ده كله. ولكن بالنسبه لسؤالك ما فيش مشكله خالص لما يعني ما فيش فيها حاجه، بس مش معتاد مننا ان احنا نخش الحمام ونقعد نقرا قران، نخش الحمام بقى ونقعد بقى يعني ما حدش ده مش معتادينه، او نقعد نذكر الله بقى، احنا مش يعني مش ده الاعتياد بتاعنا، احنا بس نذكر الله عز وجل كده في كل احيان وربنا ايه يرزقنا هذا الامر. مش معتاد برضه ان احنا نقرا قران، ولكن لا يوجد ما يمنع، ولكن ده مش المعتاد. اللي حرام في المسجد في الحمام فقط بالدليل الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام، هو ده بس اللي يحرم في الحمام، ان انا اصلي فيه مش مشكله خالص، يعني لا يوجد ما يمنع، ولكن مش ده المعتاد. يا جماعه يعني نخش الحمام بننظفه او بنخش نقضي حديثنا وبنخرج مش قاعدين فيه. ولكن لو ذكرتي لا يوجد ما يم، ما في ذكر لله لا يوجد ما يم، ما فيش نص يعني يلزم بالمنع. وطبعا اللي يقول ان يمنع او كده لازم يجيب دليل، هي الحاجة اللي ذكرت فقط عدم الصلاة في الحمام. فين مكان النجاسة حبيبتي؟ انت يا جماعة انتوا الحمامات بتاعتكم الحمامات، ما انا عشان كده مش عارف. طيب بص، الحمامات بتاعتنا دلوقتي انت بتخشي التواليت بتاعك بتلاقي النجاسة في الارض كده، يعني مش مسيبين الحمامات بالكيفية دي؟ لو كده دي هتبقى خلاء، ده انا خلاص ده ياخد حكم تاني. لكن دلوقتي الحمام بتاعك ده حمام الحمامات بتاعتنا ده، انت على طول يا جماعه اول ما حد بيبقى فيه اي حاجه تخش تنضفي، فهو نظيف وما فيش فيه حاجه. وبعدين مثلا انا هقول لك حاجه، يعني لما تيجي تعلمي ابنك التواليت في الاول قاعدي كده على الحاجه اللي بيقعد عليها قصريه او ما شابه، هل الوجود دي كده يبقى ده برضه نجاسه كده مش هينفع ده تحطيه في الاوضه ممكن يقعد على القصريه دي؟ هل يبقى كده ده كده يعني مش هتذكري الله ومش فيش الكلام ده؟ وفيها ايه ما استحمى يعني؟ في ايه؟ اصل يا جماعه ده انا قفاين عليا بقى بسم الله. اولا طبعا ما تيجي تقلعي تذكري اسم الله عز وجل، عشان انت طبعا بيحجبك عن اعين الجن والشياطين. بسم الله خلاص كده في حاجه ما بينك وبين الشيطان، الشيطان لا يراك. بتيجي تشمري هدومك بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. بتاخدي حاجتك بتقولي غفرانك، انت حتى سبحان الله بتشمري تقولي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، ما انت بتذكري الله. مش في يا جماعه نيجي نشمر بنقول بسم الله اللهم اني نشمر عشان قضاء الحاجه. بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وده من ذكر لله. وبعد ما تاخدي حاجتك وتيجي ترفع الثياب بتاعتك وغفرانه، ودي طبعا بتحفظك من اعين الجن والشياطين. لا باب الحمام دي بص يا جماعه، في فرق يعني، ده المفروض ان تدرس استفاضه في باب قضاء الحاج، بس ما فيش مشكله احنا نتكلم فيه. في فرق ما بين مكان الخلاء والحمامات بتاعتنا. مكان الخلاء دوت كله بتبي وقاب، كله زي بقول لك الحمامات العامه بالظبط، تخش من على الباب كده كله كله بيديه قطع على طول، هو مكان كده كله كده مليان الحاجات دي، واخدين بالكم؟ فدي طبعا اول ما بتيجي داخله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، كده الخبث والخبائث موجوده متواجده، لان هي بتتواجد الخبث والخبائث دي اللي هي الشياطين دي بتبقى متواجده مع وجود البول والبراز. فعشان كده اول ما بخش بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث. طب انا دلوقتي في الحمام بتاع بيتي، حمام بيتي ده مليان الحاجات دي من على طول انت بتنضفي، الا اذا كان فيه بقى ده حاجه ثانيه، يبقى ده مكان معد للخلاء بالكيفيه دي كله بقى ايه بول وبراز. ولكن لما يكون الحمام بتاعك مفيش فيه حاجه اساسي انت منظفاه، واول ما بتاخدي حاجتك بتشدي السيفون، يعني مفيش حاجه اساسي متواجده معاكي خالص، حتى التواليت نفسه اللي انت بتقعدي عليه ده مفيش فيه حاجه، يبقى هنا ما فيش خبث ولا خبائث اساسي. يبقى لما باجي اقلع بسم الله، لان هي ده الدعاء ده بيقال لايه؟ لحد اعين الايه الشياطين عنك. بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. باخدي حاجتي بشمر ثيابي غفرانك، بضرب السيفون خلاص كده مفيش انتهى. شوفي حتى حديث النبي، العلماء اللي فرقوا حاجتي، شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدكم الخلاء ان يقول بسم الله. الخبث والخبائث دول شياطين بتاتي مع البول والبراز. في وجود البول والبراز هم بيبقوا متواجدين. مفيش بول وبراز في المكان يبقى هم مش متواجدين. أنا دلوقتي مكان الخلاء ده زي الحمامات العامة كلها، أول ما بتخشيها كلها بول وبراز، يبقى هنا في خبث وخبائث متواجدة، يبقى انا اول ما بخش بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب الحمام بتاعنا اللي هو اساسي نظيف، على حسب بقى الحمام يا جماعه، لو حمام نظيف ما فيش فيه لا خبث ولا خبائث، ما فيش فيه لا بول ولا براز، يبقى ما فيش هنا تواجد للبول الخبث والخبائث. يبقى اذا هنعمل ايه؟ اخش ومع ان انا بخلع الثياب عشان اقضي حاجتي بقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم، اذا دخل احدكم الخلاء ان يقول بسم الله. طبعا ده اللي ذهب اليه الجمهور، يعني ده جمهور العلماء على كده. ما شاء الله يا جماعه، يعني زي بقول لك دي يعني بكل تفاصيلها هتكون في باب قضاء الحاجه.